لا يزال الدرس في ماذا ما قعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية في تحقيق الأسماء والصفات في القاعدة الثالثة في مناقشة ما إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد. واستعرضنا ما ذكره رحمه الله من أن لفظ الظاهر أصبح فيه إجمال واشتراك، فقد يعتقد قائل هذا أن ظاهر نصوص الوحي التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، وهذا لا ريب أنه غير مراد. إذا كان يظهر له أن نصوص الوحي أو بعضها ظاهرها يقتضي التمثيل أو يقتضي شيئا من خصائص المخلوقين، فلا ريب أن هذا الظاهر ليس بمراد. ولكن السلف والأئمة لا يعتقدون هذا في نصوص الوحي، بل يعتقدون أن الوحي منزه عن أن يكون ظاهره تمثيل أو أن يكون ظاهره كفر، لأن تمثيل الله بخلقه كفر، فهم ينزهون الوحي عن أن يكون ظاهره تمثيل. نصوص صفات وغيرها التي نزل بها الوحي لا يعتقد السلف ولا يظن السلف فيها أن ظاهرها تمثيلا. وقد أورد الشيخ بعض النصوص والأدلة التي قد يتوهم بعض الناس أن ظاهرها فيه تمثيل أو فيه تشبيه، ويبين أن ظاهرها ليس فيه تمثيل ولا تشبيه، ولكن ذلك الغالط لم يعطها حقها من الدلالة ومن التأمل. كنا قد وصلنا في هذه القاعدة إلى شيء يتعلق بها، وهو أن القائل في ظاهر النصوص قد لا يقول في جميع نصوص الصفات، قد يثبت في بعض نصوص الصفات أن ظاهرها مراد، لكنه ينفي في بعض نصوص الصفات أو ينفي أن بعض نصوص الصفات الأخر أن يكون ظاهرها مرادا كذلك. يعني هو يفرق، بعض نصوص الصفات يقول ظاهرها مراد، وبعض نصوص الصفات يقول ظاهرها غير مراد. وهذا هو الموضوع الذي وقفنا عنده في الدرس السابق. لكن قبل ذلك نود أن نبين أن عنايتنا بالنصوص، نصوص الصفات، صفات الكمال لله تبارك وتعالى الواردة في الوحي، هذه العناية من أجل تصحيح العبادة. والعبد في أمس الحاجة إلى أن يعبد الله، غير أنه لا يمكن أن يعبد الله على الحقيقة حتى يحقق توحيد الأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات، حتى لا يكون في قلبه حسكة من توحيد المعرفة والإثبات وتحقيق الأسماء والصفات. كما ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله له يعني كتب وله قواعد، بعضها يعني يبين بعضا. قلت إن فائدة تحقيق توحيد الأسماء والصفات هو تصحيح العبادة، والعبادة أمر يحتاج إليه العبد، ولهذا قال في قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة، قال: واعلم أن فقر العبد إلى أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به. أكثر الناس لا يدركون أنهم فقراء إلى عبادة الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه أنه استغنى، وهذه الرؤية رؤية فاسدة، رؤية ليست صحيحة، طغى والعياذ بالله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ما قال أن استغنى لأنه لا يستغني، لكن قد يرى أنه استغنى، وهذه رؤية يعني ليست صحيحة. ولهذا أكثر الخلق يعني من الجن والإنس أو بعض الخلق أو كثير من الخلق لا يدرك فقره إلى عبادة الله تبارك وتعالى وعدم الشرك به. والشيخ يبين أن فقر العبد إلى أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، ليس له نظير يعني في الشاهد في المحسوس فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كبيرة لا شك أعظم الفروق بين حاجة العبد إلى توحيد الله بالعبادة وحاجة جسده إلى طعام وشراب، أعظم الفروق بينها أنه إذا فقد الطعام والشراب وما به حياته في الدنيا أنه يموت، تنتهي حياته الدنيا، لكن قد لا يخسر حياته الأخرى. أما إذا يعني فقد إفراد الله بالعبادة فإنه يخسر دنياه وآخرته، يكون في الحقيقة ميتا في الدنيا والآخرة. يعني فقد الطعام والشراب يترتب عليه نهاية الحياة الدنيا وبدون فساد، لكن تنتهي الحياة يموت، لكن فقده إفراد الله بالعبادة يترتب عليه فساد الدنيا والآخرة، عليه شقاؤه في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. ولا شك أن هذا فرق عظيم، هذا فرق عظيم. الشيخ يبين يقول: حقيقة العبد قلبه وروحه. صحيح، يعني حقيقة العبد هو في قلبه وروحه. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، كما يقول القائل نحو هذا الكلام. قال: فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي يعني روحه لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، فهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال وفي بعض الأحوال يتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال, يعني ليس في كل أحوال. تارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له, بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت, وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا الخليل عليه الصلاة والسلام: لا أحب الآفلين. وكان أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حياة دائمة وكاملة وقيومية دائمة وكاملة, القائم على كل نفس بما كسب. نعم, القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. قال: وقد بسط الكلام في معنى القيوم في موضع آخر, وبينا أنه الدائم الباقي. هذا معنى القيوم, الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين, أحدهما أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه أو وقوته, لكن تصلح قوتها وقوته كلها. نعم, قال: هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان, نفس الإيمان بالله, نفس عبادة الله, نفس محبة الله وإجلاله. هذا هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن, لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم أن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب. لا, بل عبادته هي في الحقيقة موافقة لمقصود القلب. قال يعني بعض أهل الكلام يظن أن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب, قالوا لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجر كما يقوله المعتزلة وغيرهم. فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس, والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة, كما قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة إلى آخر الآية, يعني إلا كتب لهم به عمل صالح. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. قال: فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي, يعني ليس التكليف أو ما يجده الإنسان من مغالبة الهوى هو المقصود الأول بالأمر الشرعي. قال: وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها, يعني وقع التكليف لأنه خالف الهوى أو خالف الشهوة. قال: ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة, وإنما جاء في القرآن ذكر التكليف في موضع النفي كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تكلف إلا نفسك. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها, أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع, لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم, وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه, فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه. لا يقوم غير الله مقامه في ذلك, يعني في اطمئنان القلب إليه أبدا. فاعبده واصطبر لعبادته, هل تعلم له سميا؟ قال: فهذا أصل. وأما الأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به نعيم, أو به نفس النعيم مثل النظر إليه لا كما تزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك. قال بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى، كما في الدعاء المأثور: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رواه النسائي وغيره. وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. يعني كذلك في الدنيا لا شيء أحب إلى المؤمنين من الإيمان به سبحانه وتعالى، وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم به وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره. فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، فكل ما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصول لذته وتنعمه به أعظم. وقد روي: إن يوم المزيد، وهو يوم الجمعة، من أيام الآخرة، لأنه في يوم الجمعة يحصل من عبادة الله عز وجل ما يحصل، وهو أيضا من أيام الآخرة، لأنه يوم المزيد يرون الله فيه في يوم الجمعة. وقد ورد من الأحاديث والآثار ما يصدق هذا، ولهذا قال تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب، كذلك عذاب الحجاب عن العلم الصحيح من أعظم أنواع العذاب في هذه الدنيا. أي نعم، فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى. قال: وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشائخ الصوفية العارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة، وذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة، وبالذوق والوجد أخرى. إذا أنكر اللذة فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها. وقد يحتجون بالقياس والأمثال تارة، وهي الأقيسة العقلية. أكتفي بهذا القدر، يكون فاتحة خير لما نحن فيه. وأنا دائما أكرر أقول: إن المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والمثبت كما أثبت الله وأثبت رسوله صلى الله عليه وسلم يعبد أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ ندعو القارئ الكريم ليستأنف من حيث وقفنا في قاعدة الظاهر، يعني الظاهر مراد أو غير مراد وإن كان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها. يعني هذولا طائفة أخرى، الطائفة الأولى يبدو لهم من ظاهر النصوص التمثيل يعني بدون استثناء، هؤلاء قد يعني يفرقون بين الصفات فيقولون نصوص بعضها مراد ونصوص بعضها ليس مرادا، فهو يناقشهم في هذا ويقول إن باب الأسماء والصفات واحد. نعم. والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. يعني إذا كان من الأشعرية من يثبت العلم ويثبت القدرة ويقول النصوص الواردة فيها على ظاهرها، لا شك يعني هو يثبت هذا وهو لم يرد بهذا الظاهر أن علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، فلماذا لا يثبت أيضا ظاهر نصوص المحبة وظاهر نصوص الحكمة وظاهر نصوص الرضا والغضب ونحو من الأشياء التي ينكرها، وظاهر يعني أيضا إذا كان من المعتزلة لماذا ينكر ظاهر نصوص الرؤية يوم القيامة؟ أي نعم، والباب واحد، الباب في هذا واحد، فكما قال فيما يثبته أن ظاهره لا يشبه ظاهر ما يوجد في المخلوقين، فكذلك فليقل أيضا في الباقي كما قال في الأول. أي نعم. وهذه المناقشة تأتي أو هذه يسمونها فن الجدل عن طريق المعارضة بالأصل المتفق عليه، تمسك الشيء المتفق عليه الأصل فتنطلق من هذا الشيء المتفق عليه يعني تناقش المخالف فيما خالف فيه منطلقا من أصله. نعم. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن هذول الأشعرية اتفق الأشعرية وغيرهم من أهل السنة اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم جميعا أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. نعم. قال فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبون رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش، يعني ينبغي أن يجروا هذا على أساس أنه ظاهر على ظاهره حقيقة. نعم. لا يقتضي هذا الظاهر أن يكون يعني رضاه مثل رضا المخلوق ومحبته مثل محبة المخلوق واستواءه على العرش مثل استواء المخلوق على المخلوق. نعم. تفضل. فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش إنه على ظاهره، لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. نعم. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر. يعني مثل واحد يقول الاستواء حقيقة لكن المعية ليست حقيقة، يا أخي الحقيقة واحدة في هذا وفي هذا، لكن ما كما قلنا استواء ليس كاستواء المخلوق فكل معية ليست كمعية المخلوق. أي نعم. فجميع نصوص الصفات نسميها حقيقة. أي نعم. وحقيقة تليق بالله عز وجل كما لا يماثل المخلوقين، فصفاته جميعا لا تماثل صفات المخلوقين. نعم. ونفى أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينافي هذا إلا من جنس ونفي أن يكون مرادا. ها؟ إيش؟ لم يكن له نفي، لم يكن له نفي هذا الظاهر. إذا كان يعتقد يعني أثبت شيئا من نصوص الصفات ويعتقد أن ظاهرها حقيقة هو ما يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر. ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. نعم، والغالب بل ليس عندهم دليل، إنما هو ما توهموه من التشبيه، ما توهموه من التمثيل، وهذا وهم ليس حقيقة. نعم. وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات. نعم، ليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات. نعم. فيكون الكلام في الجميع واحدة. نعم. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. أي نعم. نعم، يعني هو يقول إنهم أثبتوا ما هو من جنس المعاني والأعراض، لكن لم يثبتوها أعراضا، إنما أثبتوها كما يليق بالله عز وجل. قال: أثبتوا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة حقائق قائمة بالله عز وجل، ولم يقولوا إنها يعني مثل الصفات القائمة بنا من السمع والقدرة، يعني ما قالوا هذا، قالوا إذا أضيفت أخذت خصائص الله عز وجل وهي حقيقة. فكذلك ينبغي أن يثبتوا يعني ما هو من الصفات الذاتية كالوجه واليد، ما هو من الصفات الذاتية كالوجه واليد، لأن الكلام في هذا كله واحد، والمحذور الذي يفرون منه يلزمهم يعني فيما أثبتوه تماما. هذا غرض الشيخ أن يقول. إنعم. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. وليس وجود هذه الصفات يعني مانع من أن نثبت لله عز وجل يعني ما هو مشترك في الألفاظ بينها وبين هذه الألفاظ بالتسمية أو بالمعنى من غير إضافة، بالمعنى الذهني المطلق. نعم. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. ما قالوا هذا ظاهر هذا غير مراد، أو قالوا إن مفهوم هذا في حقه مثل مفهومه في حقنا. أي نعم، بل قالوا ليس كمثله شيء وأثبتوا هذا، فكذلك يثبتونه في الوجه واليدين يعني فيما أنكروا. نعم. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا. يعني إن عودت التعليل ليس صحيحا. نعم. بل صفة الموصوف تناسبه، يعني ليس كمفهوم ذلك في حقه كمفهوم في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه وتأخذ خصائصه. أي نعم، إذا أضيفت إليه. نعم. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. نسبة صفة المخلوق إلى المخلوق كنسبة صفة الخالق إلى الخالق. نعم. وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. المنسوب الصفة ليست كالمنسوب، صفة الله ليست كصفة المخلوق، ولا المنسوب إليه يعني وهو الله عز وجل كالمنسوب إليه وهو المخلوق. أي نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نعم. وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس، والقاعدة الرابعة نستطيع أن نترجم بأنها بأن نترجم لها بعنوان المحاذير التي يقع فيها من توهم في بعض النصوص التمثيل. نعم، المحاذير التي يقع فيها من توهم في بعض النصوص التمثيل، في بعض نصوص الصفات التمثيل. وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. أين؟ الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم، فيكون معطلا لما استحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات. هذه خلاصة للأربعة المحاذير: عطل، أي نعم، ومثل، وعطل النصوص عما دلت عليه، أي نعم، وجعل مدلولها هو التمثيل فقط. عطل أولا، أي نعم، عطل. ثانيا جعل مفهوم النصوص هو التمثيل. ثالثا تكلم عن صفات الله بغير علم. رابعا أنه سيوجد بديلا، سيصف الرب، يعني ما دام أن نصوص الصفات الواردة في الوحي لا تعجبه فسوف يضطر إلى أن يصف، فسوف يصفه بما هو يعني أشد محذورا مما فر منه وتوحمه. نعم، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات. سيوضح هذا في صفة الاستواء. نعم، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. واستوائه على العرش معطوفة على بالعلو، دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش. نعم، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس يعني العلو معلوم بالسمع والعقل. العلو صفة عقلية سمعية، لكن الاستواء صفة سمعية فقط، لأنه لو لم يأتي به السمع ما عرف بالعقل، لأنه علو خاص على العرش لا يعرف، ما عرف الاستواء إلا بالسمع. أما العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فهذا معلوم أيضا بالعقل وورد به السمع، يعني يسمى العلو صفة عقلية سمعية، أما الاستواء فهو صفة سمعية فحسب. نعم، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. نعم، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا هذا اللي هم حطوا من عندهم قالوا لا داخل العالم ولا خارجه. ليش في الكتاب والسنة هذا؟ نعم. ولا مباينه ولا مداخله. نعم. نفي النقيضين والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. لا يجتمعان معا في إثبات ولا يرتفعان معا في نفي. النقيضان ثبوت أحدهما رفع للآخر. نعم. ويظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. تعالى الله. نعم. كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام. تعالى الله. العرش وما دونه هو المحتاج إلى الله، وليس الله محتاجا يعني إلى العرش في استوائه عليه. ولهذا ورد أيضا من عبارة الشيخ قال من ظن أن العرش يقله أو أن السماء في حالة النزول تظله فهو أجهل من حمار أهله. أي نعم، لأنه سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء ولا يحتاج إلى شيء، بل جاء العرش وما دونه وجميع المخلوقات هي المحتاجة إلى الله عز وجل. العرش محتاج إلى الله أن يحمله بقدرته. أي نعم. لا أن الله محتاج إلى العرش. نعم، بل الله غني عما سواه سبحانه وتعالى. نعم. فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها. لأنه محتاج المخلوق. أي نعم. لتستو على ظهوره. أي نعم. من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فلو انخرقت السفينة، هذا في المخلوق، استواء المخلوق على المخلوق يقتضي الحاجة. لو أن هذا المخلوق عثر، الدابة عثرت أو السفينة انخرقت لسقط المستوي. أي نعم. وهذا أعظم الفروق بين المخلوق والخالق. المخلوق فقير محتاج، الخالق سبحانه وتعالى غني عما سواه. أي نعم. ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى ثم يريد بزعمه هذا الظن السيء. نعم. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. يعني إذا كان يتوهم بالقعود والاستقرار يعني أو يتوهم بالاستواء على العرش ما يعني الحاجة، فكذلك يعني هذا المحذور يكون في القعود والاستقرار كما يقول. لكن إثبات الاستواء بدون حاجة، وإذا قيل قعد أو استقر فهو بدون حاجة أيضا. بعض الناس ينفي ويستنكر أنه ورد قعد أو استقر. أي نعم. يظن أن هذا يلزم عليه الحاجة، وهي سواء مثل الاستواء. أي نعم. هذا قصد الشيخ يعني بكلامه، يقول يعني أنه يستنكرون ما ورد عن بعض السلف أنه قعد واستقر. أي نعم. فقالوا يعني نفس إذا كان يتوهم أن هذا يلزم منه الحاجة فكذلك يلزم من استواء لكن هذا لا يلزم منه الحاجة جميعه. نعم. ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار. نعم. إن كانت الحاجة داخلة في مسمى القعود والاستقرار فكذلك هي داخلة في مسمى الاستواء. أكثر من ينفي يتوهم. أي نعم. يتوهم المعنى الباطل في شيء ولا يدري أنه يلزمه في الشيء الآخر. نعم. وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدة. يعني بالحاجة ليس بهذا المعنى، يعني بمعنى الاحتياج، ليس مستويا ولا مستقرا ولا قاعدة، أنه ليس بحاجة بل هو الغني سبحانه وتعالى. نعم. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. يعني إثبات الاستواء ونفي الآخر تحكم. نعم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة. ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. نعم. وإن كان هذا الخطأ وكان هذا الخطأ ومن خطأه. نعم. وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. تعالى الله. نعم. وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، يعني بقوة. نعم. وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما يذكر استواء مطلقا، بل ذكر استواء مضافا إليه. أي نعم، ذكر استواء مضافا إليه، والاستواء المضاف إليه لا يصلح للمخلوق. نعم. كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة سبحانه وتعالى. نعم. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك، لكان استواؤه مثل استواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له. نعم. كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به سبحانه. نعم. فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا سبحانه. نعم. هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك، أو توهمه، أو ظن ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه، لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على أنه لم يدل اللفظ عليه أصلا. نعم. كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه، يعني هذا المعنى المحذور لم يدل عليه اللفظ أصلا. نعم. فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم؟ هنا أيد يعني ليس الجمع ليد، بل هي بأيد من القوة من التأييد. نعم. فهل يتوهم متوهم أن بناؤه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف، يعني زنابيل، زبل جمع زنبيل لعلها. نعم. ومجارف وأعوان وضرب وفي نسخ أخرى زنبيل والزبل والزبيل والزنبيل الجراب. نعم. نعم. تفضل. وضرب لبن وجلب وجبل طين وجبل طين. هذا الآدمي محتاج إليه، لأن الآدمي محتاج، الآدمي يعني خاصته الحاجة والفقر، أما الله عز وجل فخاصته الغنى سبحانه وتعالى، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. نعم. ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله. وهذا من الأدلة المحسوسة، يعني خلق السماوات فوق الأرض، فهل السماء محتاجة للأرض؟ خلق العالم بعضه فوق بعض، فهل الفوق محتاج لمن تحته؟ أي نعم، يمثل لهذا الهواء. نعم.

ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، لا يقتضي أن يكون في السماء المبنية، أن تكون السماء المبنية ظرف له، أي نعم، بل العلو مطلقا. نعم، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. نعم، كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق، بل كما قلت قبل قليل المخلوقات كلها، تصور المخلوقات كلها هل هي في ظرف محتاجة له؟ أبدا. أي نعم، السماوات والأرض ومن فيها جميع المخلوقات محمولة بقدرة الله عز وجل، ما هي لو قلنا في ظرف والظرف يحتاج إلى ظرف والظرف لا أصبح يعني تسلسلا باطلا لا يمكن، لا نهاية له. نعم، وإذا قدر أن السماء المراد الآن الحمد لله أسهل، معرفة أسهل، اللي يعني يطير من الشرق ثم إذا به يأتي من الشرق مرة أخرى دار على الأرض ويرى الأرض يعني محمولة بقدرة الله عز وجل، ما هي متكئة على شيء. نعم، وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. نعم، على كل حال انتهت القاعدة الرابعة، ونقف على القاعدة الخامسة في هذا اليوم، نكتفي بذلك القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ولا يكلنا إلى أنفسنا وجهودنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.